بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا في ترجمة المؤلف رحمه الله له يقول: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يعني أنه سيذكر في هذا الباب نصوصا تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسده، يعني وإبعاد كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني تحذير أمته عن كل طريق يوصلهم إلى الشرك من الغلو قولا أو عملا أو اعتقاد. ثم ذكر قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو محمد عليه الصلاة والسلام. من أنفسكم يعني تعرفون حسبه ونسبه فيكم، فهو ليس غريبا عنهم بل هو منهم ومن أشرفهم نسبا وحسبا صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه جدا عنادكم وكفركم وكل ما يلحق الأذى والضرر بكم، لأنه يريد لكم الخير، فهو يشق عليه جدا عنادكم وكفركم وكل ما يلحق الضرر بكم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، لأنه حريص على نجاتكم وسلامة عقيدتكم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي أنه بالمؤمنين خاصة رأفته ورحمته بالمؤمنين دون غيرهم، فهو رؤوف رحيم. ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى لهم إلا ما يسرهم وما ينفعهم وما ينجيهم عند ربهم، ولا يريد لهم الضرر. لقد جاء ملك الجبال إليه لما آذوه أهل الطائف وقال له: إن الله قد أمرني أن أطيعك، فإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وهما جبلان عظيمان في مكة. قال: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله. قال: لقد صدق من سماك رؤوف رحيم، فهو عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يريد بهم إلا الخير، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون محرما فهو أبعد الناس عنه، فهو دائما حريص على التيسير على أمته، وإنه يريد أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليهم، فهو كما وصفه الله عز وجل للمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تشبهوا بيوتكم بالقبور وبالمقابر التي حرمت الصلاة فيها، بل صلوا فيها نوافلا، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ذلك أنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن الصلاة في البيوت تنورها وتبعد الشياطين عنها، كما أنها يكون فيها تذكيرا لأهل البيت وتعليما لهم. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في بيته، سواء قيام العيد أو غيره من السنن كالرواتب. فصلاة النافلة إذن في البيت أفضل. وأما المقابر فمن المعلوم أنه محرم الصلاة فيها، فلذلك أمرنا أن نصلي النوافل في بيوتنا حتى لا نشبهها بالمقابر، بل ننورها بذكر الله والصلاة فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد كل ما يعود ويتكرر من زمان أو مكان، فإذا كان هناك مكان معين اعتاد الناس التردد إليه والجلوس فيه، إقامة مجتمع أو اجتماع أو حفل، فإنه لغة يسمى عيدا. وكذلك إذا كان يوما معين يعود ويتكرر فإنه يسمى عيد، ولذلك لهذه الأمة عيدان يتكرران كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهو عليه الصلاة والسلام نهى أن يتردد العبد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة كل يوم أو كل أسبوع، يعني في وقت متقارب، بحجة الصلاة والسلام عليه، فإن من فعل ذلك فقد اتخذه عيدا. وما دام قصدك الصلاة والسلام عليه فصلي عليه أينما كنت، فإن صلاتك تبلغه، يعني عن طريق الملائكة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليه عبد من عبيد الله من هذه الأمة أعاد الله له روحه فرد السلام عليه. فالصلاة والسلام عليه في أي مكان تبلغه عن طريق الملائكة، وليس معنى ذلك أنه هو يسمعك، فأينما كنت شرقا أو غربا، قريبا أو بعيد، فإن سلامك وصلاتك تبلغه، فلا تكثر التردد إلى القبر بحجة الصلاة والسلام عليه. وإنما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم مخافة الوقوع في الغلو، لأن كثرة التردد إلى القبر قد يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فصلي وسلم عليه في أي مكان فإن ذلك يبلغه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني فأي مكان وجدتم فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني عن طريق الملائكة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكثرون التردد عليه، بل إذا قدم أحدهم من السفر قد يأتي بعد أن يصلي في المسجد فيسلم عليه التسليم المشروع بدون إطالة وقوف ولا كثرة كلام. كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أحرص الناس على السنة، كان إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم صرف، ولا يحتاج هذه الإطالة وهذه الكتب وهذا الكلام الذي يقولون به أنه تزوير من أجل التزوير. فعلى كل حال الزيارة يكفي فيها أداء السنة المشروعة وهو الصلاة والصلاة والسلام عليه بألفاظ مختصرة مشروعة، ولا ينبغي للمسلم أنه كلما صلى أو كل أسبوع يتردد على القبر، فإن النهي كما سمعتم صريح والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. نعم، هذا الحديث كذلك يؤيد الحديث السابق، بل فيه زيادة في إيضاح، وذلك أن زين العابدين رضي الله عنه ابن الحسين بن علي رضي الله عن الجميع لما رأى هذا الرجل يجيء، يعني يكثر التردد، ما قال جاء، لو جاء يعني لا يستغرب أنه جاء وزار وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال يجيء معناه أنه قد اتخذ ذلك عادة وديدنا له دائما، فيأتي ويدخل في هذه الفرجة التي كانت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيها ويدعو أيضا. فلما رآه على ذلك نهاه وقال إن ذلك غير مشروع، ثم أعطاه دليلا يقوي به الحجة ويقنع به الخصم، يقنعه به، فقال: ألا أحدثكم، فأنا يعني أداة عرض والمراد به التنبيه، يعني سأحدثكم، ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قد علمنا معنى العيد ومعنى اتخاذ القبور البيوت قبور، وهو التحذير من هجرانها من الصلاة، لأن السنة صلاة النوافل فيها كثيرا. ثم أن كثرة التردد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الزيارة أو بحجة الصلاة والسلام عليه ليس أمرا مشروعا، لأن ذلك قد يؤدي بالإنسان إلى الغلو. إذا تمادى به الأمر ربما أدى به إلى الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا من حرصه صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته ونجاتهم وسلامة عقيدتهم، حذرهم من كل شيء يوصلهم ويوقعهم بالشرك سواء أقوالا أو أفعال. وهذا دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم بين أنه إذا كان المقصود الصلاة والسلام عليه فإن ذلك يبلغه عن الإنسان أينما كان، فإن تسليمكم يبلغ لي أينما كنتم. وفي الحديث السابق فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وذلك كما علمنا عن طريق الملائكة الموكلون بذلك. فإذا كان كذلك فلا ينبغي إذن كثرة الترداد على قبره صلى الله عليه وسلم بحجة الصلاة والسلام عليه. وبعض الناس يقول أننا إذا أردنا المجيء إلى المدينة حملونا أقاربنا أو جيراننا ومعارفنا السلام، قال سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر غير وارد، لأنه ما دام أن الملائكة يبلغونه عن أمة السلام فليس بحاجة إلى أن يقول سلم لي على الرسول، الملائكة تسلم لك عليه. أن صلي وسلم عليه حتى تنال الأجر، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكثرة الصلاة والسلام عليه أمر مشروع ومندوب إليه وفيه فضل عظيم، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. ولما قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فصلى الله عليه وسلم باقي في قبره، لكنه قد مات الموت الذي كتبه الله عليه، فحياته في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولا شك أنها فوق حياة الشهداء الذي ذكرهم الله، ذكر الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن مع ذلك لا ينبغي لنا أن نعتقد بأننا إذا خاطبناه وطلبنا منه شيء أنه يجيبنا أو أنه يفعل ذلك، فإنه قد انتهى من مخاطبة الأمة ما دام أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما ترك شيئا يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله أو يوصلنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه. فما علينا إلا أن ننفذ ونعمل. وأما من يعتقد أن الأعمال أعمال أمته تعرض عليه فليس على هذا، فليس في ذلك دليل كما يقول بعض الناس. والذي عنده دليل صحيح وقاطع في ذلك يأتي به. فالحق ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة. يعني في هذا الباب كغيره من الأبواب أحكام وفوائد ومسائل ينبغي معرفتها، اشتملت هذه النصوص عليها. ومن هذه المسائل والأحكام والفوائد تفسير آية براءة والمراد منها، وقد تبين وقد سبق في شرحها، وبالله التوفيق. نعم. قال مسألة الثانية: إبعاد أمتي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحمى غاية البعد. نعم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قد حمى أمته عن الشرك وأسبابه، وصان التوحيد عن ذلك، حيث حذر أمته من كل قول أو فعل يوقعهم في الغلو المؤدي إلى الشرك. فما على أمته إلا الامتثال، لأنه ناصح لهم وحريص عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فلا ينبغي لنا أن نتجاهل الأمر أو نأتي بحجج من عندنا وننتحل من عندنا أعذار، ما دامت النصوص عندنا ثابتة فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. نعم، هذا دليل على نصحه لنا. ما من نبي بعثه الله إلا وجب عليه أن ينصح لهم ويبين لهم كل ما يعلمه لهم من الخير. وكان صلى الله عليه وسلم ناصحا لهذه الأمة، مريدا للخير لهم، مبعدا لهم عن كل شر وعن كل ما يوصلهم إلى ما يصد الله أو يوقعهم في محظور من غلو أو شرك. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو لم يرضى لهم إلا ما يصلحهم، وكل شيء يضرهم فإنه يشق عليه جدا، لأنه لا يريد لهم إلا خير. نعم. قال الرابعة والخامسة: نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، عن زيارته من أفضل الأعمال، ونهي عن الإكثار من الزيارة. نعم، يعني أنه ليس هناك طريقة معينة يزورها الإنسان عليها. وأيضا كثرة التردد ليس من السنة. وأما كونه إذا قدم المدينة أو جاء من سفر وصلى في هذا المسجد وزار قبره وسلم عليه، نعم هذا من السنة، لكن الممنوع كثرة التردد. وأيضا أن يأتي الإنسان بألفاظ غير مشروعة أو مديح لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه حتى يوم كان حي وقد برئ من المديح، فالصلاة والسلام المشروعة معروفة ولا يحتاج إلى التعنت. وإذا ألفاظ مرددة وألفاظ منتحلة وكتب يكثرون فيها من الكلام من أجل أن يحصلوا بها على شيء من المال، إذا جاءهم غريب وقالوا نزورك، ولو علم هذا المسلم أن السنة في الوقوف أمامه صلى الله عليه وسلم بأدب وبدون خشوع يعني الصلاة، أو مثل ما يفعل بعض الناس ينحني أو غير ذلك أو يمد يده، لا، كل هذا ليس له أصل، بل يأتي ويقف بأدب، لا يرفع صوته ولا يأتي بأشياء غير مشروعة، بل يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قال هذا الكلام كفى، وإن زاد وقال نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، كفى أبدا. وأما هذه الزيادات وهذه الهيلة ما هو والوقوف الطويل، هذا ما هو إلا من أجل يأكلون به أموال الناس باسم التزوير، وبئس ما سموه. الشغل قال أنا مزور، التزوير ليس بطيب. على كل حال هم ربما قد يكون عن جهل وقد يكون عن اجتهاد وقد يكون انهم يعني ما احد انكر عليهم وانهم يرون ذلك امرا مشروع، فنحن نقول انه ما يحتاج هذا الكلام كله وهذه الإطالة وهذه الوقوف ابدا. السنة هو بالسلام والصلاة المشروعة وكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان. وإذا أراد الإنسان يدعو يبعد عن القبر ويجلس في أي مكان ويدعو ربه ويصلي على نبيه، فلا ينبغي له أن يقف ويدعو مواجها للقبر أو أيضا معطي للقبر ظهره، ما يحتاج هذا كله، يذهب ويستقبل القبلة ويدعو الله في أي مكان. فهذا هو السنة حتى يبعد الإنسان عن الشبهات وعن الأشياء التي خافها النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. فليس هناك أنصح منه صلى الله عليه وسلم لأمته أبدا. فالخير كل الخير والنجاة كل النجاة بامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا كنت تحبوه فهذه القاعدة خلاص. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نهاك عن كذا التردد قل سمعنا واطعنا. نعم. قال مسألة السادسة حث صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. نعم، لأن ذلك مما ينور البيوت بذكر الله وفيه تعليم لأهل البيت وتذكير لهم، وأن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وذلك أيضا طردا للشياطين عن البيوت، فإن البيت الذي يذكر فيه اسم الله يتلى فيه القرآن يذكر الله فيه لا يدخل الشيطان ولا يقربه، فلا نحجر بيوتنا ونتجنب الصلاة صلاة النوافل فيها. أما الفرائض فيجب أن تكون في المساجد خاصة للرجال. نعم. قال السابع أنه مقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، لأنه لما قال هذا الحديث لأنه قد تقرر عندهم رضي الله عنهم وعرفوا أن الصلاة في المقابر منهي عنها، فلذا قال لا تشبه بيوتكم بالقبور، يعني تهجروها من الصلاة فتجعلوها كالقبور التي نهيتم عن الصلاة فيها. فهم عارفون وعالمون وثابت عندهم أن الصلاة في المقابر أمر غير مشروع بل هو ممنوع. نعم. قال الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، يعني لا تتوهم أنك أن صلاتك وسلامك ما تبلغه إلا إذا قربت منه، وليس معنى ذلك أنه يسمعك في أي مكان، لا، لكن كما سمعتم أن الله عز وجل أكرمه صلى الله عليه وسلم بأن وكل ملائكة يسيحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فهذا مفضل على هذه الأمة وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يعرض الصلاة والسلام عليه هذا يقين، لكن من يقول أن أعمالنا كلها تعرض عليه هذا يحتاج إلى دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاءنا بعض هذه الأمة أنها بعض باب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله نصوص يبين فيها أن بعض هذه الأمة لا بد أن يقع في عبادة الأوثان، وذلك إذا انسلخ الإنسان عن عقيدته ودينه وانحرف وزاغ قلبه فإنه يعبد الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله سواء قبرا أو شجرا أو حجرا أو أي شيء معبود فيسمى وثن. أما الأصنام فهي ما جعلت على صورة. وقال بعض هذه الأمة يعني أنه سيقع في البعض، ولم يقله من تلقاء نفسه رحمه الله، بل بنى ذلك على نصوص عنده سيريدها حتى تعلم أن بعض هذه الأمة سيقع في عبادة الأوثان فلتحذر من ذلك، لأن الإنسان قد يسول له الشيطان فيقع في عبادة الأوثان أو في عبادة الطاغوت من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر إذا زاغ القلب والعياذ بالله، فالقلوب بيد الله. ولذلك على العبد أن يسأل ربه الثبات، يسأل ربه الهداية والثبات، فإن الذي لا يثبته الله لا يؤمن عليه الزيغ ولا تؤمن عليه الفتنة، ولكن اسأل ربك ثبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. باب ما جاء يعني باب بيان النصوص الدالة على أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، وسيورد لك الأحاديث والآيات الدالة على ذلك، فلم يقل ذلك من تلقاء نفسه رحمه الله. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية يقولون نزلت في نفر من اليهود ذهبوا إلى مكة، وهو كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب، وهم من أكبر طواغيت اليهود، ذهبوا إلى قريش من أجل أن يؤلبوهم ويحثونهم على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام ويعدونهم أنهم سيكونون معهم. فلما جاءوا إلى قريش قالوا: أخبرونا أنكم أهل كتاب. يقول المشركون لهؤلاء اليهود: قالوا أنتم أهل علم وأهل كتاب، فأخبرونا هل نحن خير أم محمد؟ قالوا: اذكرونا صفونا حالكم وحال محمد. هذا من أجل يعني أننا ما نحكم إلا على حسب ما نسمع، وأننا سنقول الحق وهم كاذبون. أكذب من وجد على الأرض بعد إبليس هم اليهود. فلما قابلوا يمدحون أنفسهم ويحسبون الرسول عليه الصلاة والسلام وصف أحلامنا وقطع أرحامنا وفعل، وأما نحن نسقى الحجيج ونطعم الحجيج ونفعل، يمدحون أنفسهم. قال: لا، بل أنتم خير من محمد، أنتم خير وأهدى سبيل، من أجل أن يستجلبوهم ويستميلونهم. وهم يعني اليهود يعرفون ويعلمون علم اليقين أن ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما عليه المشركون هو الباطل، فهم قوم بحث وكذب وافتراء فهم يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به ولا يحكون به، معهم علم ولم يعملوا به. فلذلك الله عز وجل شبههم في هذه الآية وآيات كثيرة. ألم ترى الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولم ترى يعني ألم تعلم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا يعني أعطوا حظا من الكتاب يعني من العلم والتوراة، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لكن إنهم لم يحكموا هذا الكتاب ولم يصدقوا ولم يعملوا به. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، دليل على أنهم لم يثبتوا على الدين الذي بعث به موسى عليه السلام ويزعمون أنهم اتبعوه. أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اسم من أسماء السحر، والطاغوت الشيطان، وهو مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد. فكلما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع يسمى طاغوت. والطواغيت كما قال ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني يقول اليهود أن المشركين أهدى يعني أصح طريقا من محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهم كاذبون ويعرفون أنهم كاذبون، هم يعرفون أنهم كاذبون. ولذلك لعنهم الله عز وجل، قالوا أولئك الذين لعنهم الله، في قوله تعالى: ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فهم حكموا على أنفسهم واختاروا مقت الله وغضبه ولعنته، لأنهم قالوا غير الحق وهم يعرفون ذلك، يعني متعمدون الكذب، وإلا فلو قالوا الحق لعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما جاء به الحق، وأنهم مأخوذ عليهم العهد والميثاق أنه إذا بعث فيهم يتبعوه. بل أخذ على كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل نبي أخذ العهد على أمته أنه لو بعث فيهم يتبعوه. فالذين يقولون الحق منهم يعرفون ذلك، ولكنهم ينكرون ذلك كفرا وعنادا وحسدا، وما ضروا لأنفسهم. يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية، لأنهم أطاعوا الشيطان وحكموا بغير الحق، وإطاعتهم للشيطان عبادة له. وما دام أنه وجد من اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت ويؤمن بالجبت، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، كما أخبر بذلك في الحديث الذي سيأتي. وإخباره بذلك تحذيرا للأمة، يعني أنه سيكون منكم من يفعل ذلك، ولكن يحذر كل واحد منكم، يحذر أن يكون من الذين يتبعون اليهود في عباداتهم وفي عاداتهم. في أسئلة؟ نعم. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم هذه الآية تدل على أن أشر الناس وأشدهم مقتا وهم أولى بالغضب والعذاب هم من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وهم اليهود والنصارى لأنهم لم يحكموا بما آتاهم الله من العلم من الكتب المنزلة وهم كانوا يرمون هذه الأمة بهذه الأشياء ولكنهم أولى بذلك لأن هذه الأمة من هداهم الله وآمنوا ثبتوا على دينهم ولم يغيروا ولم يبدلوا بل حفظ الله لهم دينهم وحافظوا عليه. قل هل أنبئكم يعني أخبركم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مثوبة يعني جزاء وثواب من لعنه الله وغاضب عليه يعني هم أولى بهذا الذي اتهمتونا به أيها اليهود أنتم أولى به وهم الذين مسخهم الله قردة وخنازير. قل هل ننبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير يعني هم أولى بذلك يعني بالعذاب والمقت والعقوبة من الله لأنهم لم يحكموا بالكتب التي أعطاهم الله بل حرفوها ولعبوا بها ورموا هذه الأمة بأشياء هم أولى بها. وأما هذه الأمة فهي ولله الحمد مبرأة من ذلك ثابتة على دينها متمسكة بكتاب ربها. نعم. قال وقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني هذه الآية في قصة أهل الكهف فإن الأمم السابقة كانوا يبنون على القبور المساجد وبناء المساجد على القبور مما يؤدي إلى عبادتها وما دام ذلك حدث في الأمم السابقة فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك وذلك من عبادة الجبث والطاغوت ومن عبادة الأوثان لأن القبور إذا عبدت صارت أوثان اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذن عليهم مسجدا يعني لما تنازع أولئك الذين عثروا على أهل الكهف تنازعوا فيهم منهم من قال اتركوهم ربهم أعلم بهم وقال بعضهم وهم أهل السلطة والكلمة المسموعة قالوا لا لنتخذن عليهم مسجدا يعني نبني على كهفهم مسجد حتى يعرفوا ويزاروا فإذا عرفوا وصاروا يزارون قد يؤدي ذلك إلى عبادتهم وما دام ذلك قد حصل في الأمم السابقة يعني بناء مساجد القبور ثم يؤدي إلى عبادتها والطواف بها ودعاهم بدون الله فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك وذلك من عبادة الأوثان وهذا ثابت واقع ومعروف الآن مع الأسف في بعض الدول الإسلامية أنهم يبنون المساجد القبور أو يدخلون القبور في المساجد ثم يوجد من يطوف بها في البداية من باب التبرك والسلام كذا ثم ينتهي بهم الأمر إلى أنهم يدعونهم من دون الله ويطلبون بهم ويستغيثون بهم وهذا هو الواقع. إذن فذلك من عبادة الأوثان الذي وقعت فيه بعض هذه الأمة كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سحر ضد لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجاه. هذا الحديث قد مر بنا في باب من تبرك بشجر وحجر، وعرفنا أن بعض الصحابة الذين أسلموا جدد في غزوة الفتح وخرجوا مباشرة إلى حنين، لما رأوا سدرة كبيرة وكانوا يعرفون أن المشركين سدرة يقال لها ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عندها تبركا بها، فلجهلهم رضي الله عنهم بأنهم أسلموا جدد ولم يتمكن إيمان من قلوبهم، حديث عهد بكفر، فتنادوا من أجناب الطريق وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها، لأنهم ما يعرفون أن ذلك منافيا للتوحيد وأن ذلك سبب في وقوع الشرك. فقال الله أكبر الله أكبر تعظيما لله عز وجل وتنزيها له مما طلبوه، إنها السنن يعني الطرق التي سلكتها الأمم لا بد أن تسلكوها، وليس كل الأمة، ولذلك ما قال هذه المقالة إلا الذين لم يتمكن إيمان قلوبهم، ولذلك أبي واقد رضي الله عنه اعتذر، يعني قال إننا كنا حديث عهد بكفر ما علمنا أن ذلك منافيا للتوحيد. إنها السنن يعني الطرق التي سارت عليها الأمم لا بد أن تسلكوها أيضا، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني تسيرون عليها وتركبونها كما ركبوها. وفي الحياة الدنيا الأخرى تركبن سنن يعني طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، والسهم ريشتان متساويتان تماما مثل محاذاة النعل بالنعل، يعني لا بد أن يكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى سواء بسواء ذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى ضرب لذلك مثلا فقال حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتكم، يعني لا بد أن يكون منكم من يفعل ذلك بالعادات والعبادات. وهذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم أراد به التحذير، ليس مجرد خبر، هو يقرر ويثبت ويبين يقينا أن ذلك حاصل لا محالة، ولكن عليك أيها المؤمن أن تحذر أن تكون من أولئك، لأن ذلك بوادره بدأت وهو في على حياته عليه الصلاة والسلام في تلك الحادثة لما قالوا اجعل لنا ذات أنوار، وقال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما رأوا ناس يعبدون أصنام هو هارب أمهم من فرعون وعبادته، فلما رأوا ناس يعبدون أصنام قالوا اجعل لنا مثلهم، وأنتم أيضا لما رأيتم الشجرة الكبيرة مثل الشجرة التي يعظمها المشركون طلبتم أن يجعل لكم مثلها فأنتم مثلهم، لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني إذا ما دام أنه وجد في اليهود من يعبد القبور أو من يسرجها أو من يعظمها بأي وسيلة فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وذلك من عبادة الطاغوت. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله عليكم. ما هي نصيحتكم لمن كان يذهب إلى زيارة القبور ويطلب منها ثم عرف الآن أن ما كان يفعله هو باطل، فماذا يعمل؟ الحمد لله ما دام أنه عرف أنه على غير الحق ثم عرف الحق ورجع إليه، فمن تاب تاب الله عليه عز وجل، ومن أحسن بعد الإساءة فإن التوبة تمحو ما قبلها والإسلام يمحو ما قبله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المهم الاستغفار والندم على ما فعل، والرجوع إلى الله رجوعا تام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهذا السائل يقول هل الزواج، يقول أنه لا يستطيع أن يحفظ القرآن، يقول هل الزواج مما يعين على الحفظ؟ الزواج يعين على حفظ القرآن إذا كان أنه يقصد أنه يفكر بالزواج ومن كثرة التفكير ما يستطيع الحفظ، فعليه أن يتزوج لعل تهدأ نفسه ويطمئن قلبه وتذهب تفكيراته، ولعل ذلك يكون سببا في الحفظ إن شاء الله. هذه فائدة ذكر تابع أحد الإخوة في سؤال قبل درس قبل الماضي في جماعة التبليغ والأحباب. نعم. ضمن 73 فرقة. قال سؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن جماعة التبليغ، فقال السائل نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، قال فتنصحني بالانخراط في هذه الجماعة، أرجو توجيهي ونصحي وعظم الله مثوبتكم. فأجاب الشيخ بقوله كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم، أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتلقوا مذهب أهل السنة والجماعة، فلا بأس. وقال في سؤال آخر، قال سئل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في قوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم، قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة، قال هل جماعة التبليغ على ما عنده من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان المسلمين على ما عنده من تحزب وشق العصا على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة، هل هاتين الفرقتين تدخل في الفرقة الهالكة؟ فأجاب غفر الله له تدخل في 72، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. المراد بقول أمتي أي أمة الإجابة، استجابوا له وأظهروا اتباعهم له. 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعت واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقسام. فقال السائل يعني هاتين الفرقتين من ضمن 72؟ فأجاب نعم من ضمن 72. المرجع والخوارج، بعض أهل العلم يرى خوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم 72 فرقة. رحمه الله وجزاه الله خيرا، أوضح الحق وأزال الشبهة وبين للسائل وللمستمع ما ينبغي اتباعه وفعله. فإنهم مثل ما ذكر رحمه الله جماعة التبليغ هداهم الله عندهم بدع وخرافات كما نسمع، وفيهم جهل وعدم العلم، لكن من كان عنده علم واسع ويعرف هذه الأشياء التي يرتكبونها فيخرج معه ليوجههم ويعلمهم ويرشدهم لعله يكون هاديا لهم ومرشدا إذا رأى أنهم سيقبلون منه، وإلا فلا ينبغي له أن يخرج معهم ولا يخالطهم. نسأل الله الهداية جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.